بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مما من الله به على هذه الأمة أن جعل مع نبيها أئمة هدى ووزراء صدق يأخذون بسنته ويهدون ويهتدون بهديه، وهم أهل القرآن وأهل الفقه والإيمان، حفظ الله بهم الكتاب وصان بهم العلم ونشر بهم السنة وأحيا بهم قلوب الناس. إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، رواه مسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام له أوفر الحظ والنصيب من أصحاب الأنبياء، فلا يوجد أصحاب نبي أفضل من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، طبعا هذا بعد كل الأنبياء، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، واختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم خير الناس للناس نصحا ومحبة للخير ودعوة وتعليما وإرشادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وهم فوقنا كما قال الشافعي رحمه الله في كل علم واجتهاد وورع وعقل، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا لأنفسنا. والصحابة خير القرون وتلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، بعدهم في الأفضلية يأتي التابعون لأنهم تلاميذ الصحابة وطلاب الصحابة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لكن ليس كل الصحابة كانوا علماء، فإن الصحابة تفاوتوا في العلم والعمل، فمنهم من كان من أهل العلم، ومنهم من كان من أهل الجهاد، ومنهم من كان من أهل الإمرة والسياسة، ومنهم من كان من أهل النجدات وإغاثة الملهوفين، ومنهم من كان من أهل التجارة والصدقات، وهكذا. فكان منهم الشاعر الذي سخر شعره لخدمة الدين، وكان منهم القضاة العادلون، وكان منهم أهل النجابة والذين ينفعون الناس حتى بالحرفة. لكن الصحابة العلماء الذين أيضا تفاوتوا في العلم كان منهم رؤوس، يعني لو قلت من هم علماء الصحابة فسيأتيك في طليعتهم عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو الدرداء وسلمان، وهكذا من رؤوس الصحابة في العلم. معاذ رضي الله عنه كان أعلمهم بالحلال والحرام، كما أن أقضاهم كان عليا، كما أن أعلمهم بالفرائض كان زيدا، كما أن أقرأهم كان أبيا، وهكذا حتى في فروع العلم فاق بعضهم في جانب دون جانب. معاذ مات وهو ابن 28 سنة وهو إمام العلماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين أيديهم رتوة بحجر، يعني رمية بحجر. ومن العلماء كان في صحابة مكثرون من الفتيا، كان هناك عمر وابنه وعبد الله بن مسعود وعلي وعائشة وابن عباس وزيد بن ثابت، فإذا كان منهم مفتون. من أشهر من نشر العلم من الصحابة وكان لهم تلاميذ عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. إذا نظرنا إلى الصحابة الذين لهم تلاميذ من العلماء سنجد أن من أكثرهم تلاميذ وهم علماء هؤلاء العبادلة، عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر. عبد الله بن مسعود أكبرهم، ثم عبد الله بن عمر، ثم عبد الله بن عباس. أما ابن مسعود رضي الله عنه فهو من السابقين الأولين ومن أشد الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يحسب يظن أنه من آل بيته عليه الصلاة والسلام من كثرة دخوله وملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن أقرب الناس هديا وسمتا وشبها بالنبي عليه الصلاة والسلام في هيئته وأفعاله. ومن سره أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه من ابن أم عبد. وكان من أوسع الصحابة علما، حتى قال أبو مسعود: ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله عليه من هذا القائم، يعني ابن مسعود. وشهد له أبو موسى رضي الله عنه، وقال كان يعني ابن مسعود يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. والصحابة في القدرة على التعليم، في القدرة على العطاء، كانوا يتفاوتون. فيقول مسروق رحمه الله: لقد جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذ مجامع الماء. فالإخاذ يروي الرجل، الإخاذ اللي هو مجتمع الماء، لكن الإخاذ هذا أحجام متفاوتة. قال: فالإخاذ يروي الرجل، والإخاذ يروي الرجلين، والإخاذ يروي العشرة، والإخاذ يروي المئة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم. فوجدت عبد الله من ذلك الإخاذ. عبد الله مسعود من المقاس والحجم الذي لو نزل أهل الأرض به علمهم كلهم، يعني من غزارة علمه وسعة علمه رضي الله عنه ممكن يعني يصدر أهل الأرض عنه في علمه. عبد الله بن عباس رضي الله عنه أصغرهم، كان شغوفا بالعلم وطلبه والحرص عليه، فجمع ما أخذه كبار الصحابة، فأخذ علم عمر وعلم علي وعلم معاذ وعلم ابن مسعود وعلم أبي بن كعب وغيرهم. فيقول ابن أبي نجيح: كان أصحاب ابن عباس يقولون إن ابن عباس أعلم من عمر ومن علي ومن عبد الله، ويعدون ناسا فيثب الناس عليهم، يعني اللي يتكلم هذا الكلام يستفز الناس. فيقول المتكلم: لا تعجلوا علينا، إنه لم يكن أحد من هؤلاء إلا عنده من العلم ما ليس عند صاحبه، وقد كان ابن عباس قد جمعه كله. إذا ابن عباس تميز أنه أخذ علم كبار الصحابة جمعه، وأخذ عن علي من التفسير رضي الله عنهما، وضم إلى ذلك ما أخذه عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي بن كعب وكبار الصحابة، مع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له أن يفقه. ويقول ليث بن أبي سليم: قلت لطاووس: لزمت هذا الغلام يعني ابن عباس وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني رأيت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تدارؤوا في شيء صاروا إلى قول ابن عباس. يعني إذا صار بينهم خلاف في مسألة ذهبوا لابن عباس. وقيل لابن عباس رضي الله عنه: كيف أصبت هذا العلم، كيف جمعته كله؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. وصح عن ابن مسعود أنه قال: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل، يعني ما يمكن واحد يصل إلى قامته. لكن عبد الله مسعود كبير متقدم جدا بالنسبة لابن عباس رضي الله تعالى عنه، الذي كان يطوف على الصحابة ولا يبالي بالمثبطين الذين يقولون له: ترى الناس يحتاجون إليك الآن، يعني عمر موجود وعثمان موجود وعلي موجود، الناس يحتاجون إليك. ما كان يسمع، كمل في طلب العلم. فلما مات الكبار نظر الناس إلى ابن عباس، هو أعلم الموجودين. أما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقد رزق طبعا علما وفهما وحفظا، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم عمرا طويلا. فقد توفي سنة 73 للهجرة عن عمر يناهي 86 سنة. ومعنى ذلك أن عبد الله بن عمر عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كم؟ أكثر من 60 سنة بعد الوفاة النبوية، أكثر من 60 سنة. وبالتالي كان عند الله أعطاه، يعني فسح له في عمره 60 سنة يعلم الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتاج الناس إليه. طبعا الصحابة تفرقوا في البلدان، يعني مثلا إذا كان ابن عباس في مكة وابن عمر في المدينة، فابن مسعود كان في الكوفة. ومن سياسة عمر المحنكة أن وزع الصحابة في البلدان، ولذلك انتشر العلم في العالم الإسلامي في ذلك الوقت. سالم ابن عبد الله بن عمر لازم أباه، وكان أحب أولاده إليه وألصق أولاده به، لدرجة أنه قال مرة بأنه سمع بعض الأشياء 100 مرة وأكثر من 100 مرة من أبيه. فمن أسباب ثبات العلم في نفوسهم كثرة السماع للمسألة الواحدة وتعدد السماع للمسألة الواحدة، يسمعونها مرارا وتكرارا. وابن عمر من أشد الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفتي في الموسم وغيره. ومن شدة اتباعه أنه كان في طريق مكة يقول برأس راحلته يثنيها لتتخذ مسارا معينا، ويقول: لعل خفا يقع على خف، لعل خف راحلتي يقع على خف راحلة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من شدة اتباعه. إذن علماء الصحابة الذين أخذ عنهم العلم كما قال ابن القيم رحمه الله: والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود وأصحاب زيد بن ثابت وأصحاب عبد الله بن عمر وأصحاب عبد الله بن عباس، فعلم الناس عامته من هؤلاء الأربعة. فأهل المدينة علمهم من عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، وأهل مكة علمهم من عبد الله بن عباس، وأهل العراق علمهم من عبد الله بن مسعود. فإذا هؤلاء العبادلة الأكابر الذين أخذ العلم عنهم ودارت الفتية عليهم، وتلاميذ هؤلاء إذن قد حملوا علما كثيرا جدا. فإذا أردنا أن نتتبع السلالات العلمية في الأمة سنجدها سترجع في النهاية إلى الأربعة الذين منهم الثلاثة الذين تكلم عنهم، وهؤلاء وفقهم الله بتلاميذ. يعني ميزة هؤلاء الصحابة عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت طبعا الرابع، أنه كان لهم تلاميذ كثر حملوا علمهم. فكثير من الأسانيد تنتهي بهؤلاء، كثير من أسانيد الأحاديث تنتهي بهؤلاء. وكان التلاميذ تلاميذ هؤلاء أيضا قد عمروا مع شيوخهم، كثير منهم قد عمروا مع شيوخهم، فلازموهم حضرا وسفرا صيفا وشتاء، حتى ما كان واحد يفارق شيخه إلا لضرورة. فروى أبو داود عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عمرو بن ميمون الأودي بأعمار الصحابة، لكن ما كتب له أن يصبح صحابيا، ما جاء إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بس هو بأعمار الصحابة، بأعمار كبار الصحابة. فيقول عمرو بن ميمون الأودي: لما جانا معاذ اليمن ألقيت عليه محبتي، فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا. لازمته حتى لما راح معاذ إلى الشام، راح معه عمرو بن ميمون إلى الشام. قال: ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده، فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات. فإذا لاحظ، إذا التلاميذ هؤلاء لهؤلاء الصحابة طالت ملازمتهم لهم. وقال ميمون بن مهران: صحبت ابن عباس 20 سنة. وقال عبيد بن جريج: كنت أجلس بمكة إلى ابن عمر رضي الله عنه يوما، وإلى ابن عباس يوما. وقال عمرو بن سلمة بن الحارث: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. فإذا الحضر والسفر هذه واحدة، طبعا الملازمة إلى الموت وحضر وسفر هذه واحدة، وقضية أنهم ينتهزون كل فرصة حتى لو خرج الشيخ من بيت المسجد معه، وقضية الخدمة أنه يعمل عنده خادم يخدمه، اجعلني خادم عندك، أنا خادم، لأن هذه الشيخ يحتاج إلى خدمة أكيد له حوائج، فمن هذه الخدمة يكون التتلمذ. فيقول أبو الجوزاء: كنت أخدم ابن عباس 9 سنين. وقال النزال بن سبرة: ما خطب عبد الله خطبة بالكوفة إلا شهدتها. وصح عن علقمة أنه قال: أتيت ابن مسعود فيما بين رمضان إلى رمضان، ما مر يوم إلا أتيه فيه. فهذه نعمة كبيرة على الطالب أن يلازم الشيخ، وعلى الشيخ أن يوجد له طلاب ينشرون علمه. وقد أخذ عن ابن مسعود تلاميذ نجباء، وربما لا يكون في تلاميذ الصحابة أنجب من تلاميذ ابن مسعود. ابن مسعود هذا مدرسة عجيبة والله يا إخوان، يعني عبد الله مسعود هذا رجل، يعني رجل عظيم، رجل عظيم في تخريج التلاميذ، رجل عظيم في تخريج الطلاب، رجل عظيم في اختيار الأشخاص، رجل عظيم في زرع العلم في نفوسهم، رجل عظيم في تربيتهم، رجل عظيم في تصديرهم وتسليط الأضواء عليهم وجعل الناس يسألونهم. عجيب، يعني عبد الله مسعود هذا يعني أدى للأمة خدمة جليلة جدا جدا. ما يعني أنت لو تتأمل فعلا أبرز تلاميذ الصحابة تلاميذ ابن مسعود، يعني أفقه والأعلم والأحفظ والأكثر يعني عبادة ودينا وعملا، وتلاميذ مسعود فيهم كذا ميزة خاصة، فيهم ختم معين، فيهم يعني فيهم كأن صفات وراثية علمية فائقة، فائقة الجودة، يعني فائقة الجودة حقيقة. حتى قال علي بن أبي طالب: أصحاب عبد الله، لأنه علي كان أمير الكوفة، أصحاب عبد الله سرج هذه القرية، يقول هذا مصابيح القرية، البلد هذه كلها تلاميذ عبد الله. وقال الشعبي: ما رأيت أحدا كان أعظم حلما ولا أكثر علما ولا أكف عن الدنيا من أصحاب عبد الله، يعني عندهم الزهد، إلا ما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يتفوقون. وقال العجلي: ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنبل صاحبا من ابن مسعود، ما في أنبل من أصحابه. طيب من هم أشهر تلاميذ ابن مسعود عندك؟ علقمة بن قيس النخعي، علقمة هذا يعني الذي تخرج به، والأسود بن يزيد النخعي، ومسروق بن الأجدع، وأبو عبد الرحمن السلمي المقرئ المعروف، وعبيد السلماني، وشريح القاضي، وقيس بن أبي حازم، وزر بن حبيش، وشقيق بن سلمة وغيرهم كثير، لكن هؤلاء أكابر تلاميذ ابن مسعود، وفي غيرهم. افتح عاد أي كتاب من كتب الستة، أي ستة، ما يمكن أنك ما تجد في الأسانيد هؤلاء، مزروعين زرع في الأسانيد، سبحان الله. ما تيجي كذا إسناد إلا وتمر، إلا ويمر على أكثر الأسانيد تمر عن طريقهم، معناها كم أخذ عنهم من العلم، وكم رووا، وكم علموا، وكم تلاميذهم. يقول إبراهيم النخعي: انتهى علم أهل الكوفة إلى ستة من أصحاب عبد الله بن مسعود. النهاية إلى ستة، السلالات العلمية تنتهي بالستة، فهم الذين كانوا يفتون الناس ويعلمونهم: علقمة بن قيس النخعي، والأسود بن يزيد النخعي، ومسروق بن الأجدع الهمداني، وعبيد السلماني، والحارث بن قيس الجعفي، وعمر بن شرحبيل الهمداني. والعجيب، والعجيب اللافت للنظر، أن خاصة أصحاب عبد الله مسعود كانوا من أصحاب العاهات. هذا يعني شيء عجيب. فقال ابن سيرين: كان أصحاب عبد الله مسعود خمسة كلهم فيه عيب. عبيد السلماني أعور، ومسروق بن الأجدع أحدب، وعلقمة بن قيس أعرج، وشريح كوسج ما تنبت له لحية أصلا، والحارث أعور. وكان الربيع بن خثيم من أقرب أصحاب المسعود إليه، أصابه الفالج، الشلل النصفي، نسأل الله السلامة والعافية. لكن يعني ما خلاص، اللي يفوز الذي يقبل على العلم، إيش شكله، إيش لونه، إيش، ما في يعني تدور جمال، ولا تدور قوة البدنية الخارقة، ولا تدور كمال أجسام، ما في خلاص. يجي اللي الحريص سيفوز، عاد هو أعرج، هو أحداب، هو أش مشلول، هو أعور، هو وكان إبراهيم النخعي أحد أنجب تلاميذ هذه المدرسة، أعور. وكان سليمان بن مهران من أنجب تلاميذ إبراهيم، أعمش ضعيف البصر. وعبد الله مسعود رضي الله عنه شيخهم أصلا، كان قصيرا جدا، يكاد الجالس يوازيه. ولما تطع الشجرة، وأنتم تذكرون القصة، ونظروا إلى دقة ساقي بن مسعود وضحكوا، وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام مما تضحكون، أن هذه ساق بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. فهو نفسه، ونفسه عبد الله مسعود، كان نحيلا قصيرا. وهؤلاء شوفوا انتشر عنهم العلم، سبحان الله. يعني أعور وأحدب وأعرج وكوسج وأعمش، وشيخ قصير تكفأه الريح لضعف بدنه وحموشة ساقي، هذه المدرسة. لكن كم طلع، إيش طلع منها من العلم؟ ملأ الدنيا، ملأ الدنيا. طيب، من هم تلاميذ ابن عباس؟ عندنا مجاهد بن جبر المكي، سعيد بن جبير، عكرمة مولى ابن عباس. شوف، عكرمة مولى عبد، لكن عكرمة كان أخص الناس بابن عباس، أخص الناس بابن عباس. لو تقول أبرز واحد، ألصق واحد من عباس، عكرمة مولى، لكن هو ألصق الناس به. وطاووس بن كيسان، وعروة بن الزبير، وأبو العالية، وعطاء بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وأبو الشعثاء، جابر بن زيد البصري، وغيرهم كثير. يقول ميمون بن مهران: صحبت ابن عباس 20 سنة. يقول سعيد بن جبير: ربما أتيت ابن عباس فكتبت في صحيفتي حتى أملأها، وكتبت في نعلي حتى أملأها، وكتبت في كفي. خلصت كل الوسائل، خلي معه خلص، إيش جاب معه؟ رقاع ولا كتف، عظم كتف ولا طيب لوح، وبعد خلصت خلاص، الأخير بدأ كتب على كفه، كتب على كفه. طيب، من هم تلاميذ ابن عمر؟ سالم ابنه، ونافع مولاه. وروح عد في الأحاديث نافع عن ابن عمر، كم نافع مولاه مثل عكرمة. طيب، وسعيد بن جبير مشترك بينه وبين ابن عباس، ومجاهد بن جبر كذلك، وعطاء بن أبي رباح، وسليمان بن يسار ومحمد بن سيرين وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم. كان عكرمة أعلم بابن عباس، وكان نافع أعلمهما بابن عمر. فمن هو ناشر علم ابن عباس؟ عكرمة. ومن هو ناشر علم ابن عمر؟ نافع. الناشر الأكبر ولا كثيرون نشروا عنه. طيب يا ترى يعني هذه التلمذة وهذه العلاقة كيف بنيت؟ كيف يعني وصلت إلى هذه الدرجة؟ ما هو المنهج التربوي الذي اتبعه هؤلاء الشيوخ الصحابة الثلاثة في تخريج هؤلاء الأئمة الأعلام الكبار القدوات الحفاظ الفقهاء المفتون الذين ملأوا الدنيا؟ هؤلاء لو تقول الموهوبون في الأمة، الموهوبون، كيف طلع هذه علاقة بنيت بتؤدة وتروي وعلى سنوات طويلة جدا، وبنيت يعني بجميع أنواع البناء، يعني مثلا التحفيز، النبي عليه الصلاة والسلام كان يشجع ويحفز، أخذوا منه. يقول علقمة: كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء خباب فقال: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن. من هو أبو عبد الرحمن؟ عبد الله بن مسعود. من الذي ينادي؟ خباب: يا أبا عبد الرحمن، أيستطيع هؤلاء الشباب، رأى حوله شباب، أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال: أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك. قال: أجل، أنا أريد أن أسمع. قال: اقرأ يا علقمة. ابن مسعود يقول: اقرأ يا علقمة. قال: فقرأت 50 آية من سورة مريم. قال عبد الله: كيف ترى؟ قال: قد أحسن، قد أحسن. قال عبد الله: ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأه. هذه منقبة عظيمة لعلقمة كما يقول ابن حجر، لأن ابن مسعود شهد له إنه مثله في القراءة. علقمة نفسه يقول: كنت رجلا قد أعطاني الله حسن الصوت بالقرآن، وكان ابن مسعود يرسل إلي فأقرأ عليه، فإذا فرغت من قراءتي قال: زدنا، فداك أبي وأمي. فإذا الشيخ يقول للتلميذ: فداك أبي وأمي، فإيش معناها؟ رواه البخاري في خلق أفعال العباد والطبراني في المعجم الكبير. بلغ من تشجيع عبد الله بن مسعود لتلاميذه أن تميم بن حذلم قرأ عليه آية فيها سجدة. طبعا ما هو الحكم إذا كان في جماعة يقرؤون، جماعة يستمعون لقارئ والقارئ مر بآية فيها سجدة تلاوة، فما هو الحكم؟ إذا سجد سجدوا، وإذا ما سجد ما سجدوا. فقال عبد الله بن مسعود لتميم بن حذلم: أسجد فإنك إمامنا فيها. أنت إمامنا، لما تسجد أنت نحن نسجد وراك، أنت إمامنا في سجدة التلاوة. كم يفعل هذا التشجيع في نفس تلميذ كتميم بن حذلم عندما يقول عبد الله بن مسعود المهاجري، المهاجري زمان قديم كبير، يقول: أنت إمامنا. وكان أبو العالية رحمه الله عبدا مملوكا، يأتي ابن عباس في دار إمارته بالبصرة، فابن عباس يرفعه على السرير، على مثلا هذا الكرسي الكبير، كرسي الشيخ، ابن عباس يرفع أبو العالية عليه على السرير ويجلسه عليه. وقريش يعني تحت، في ناس من كبار القوم من قريش أسفل من السرير تحت، فطيب أبو العالية يعني هو عبد مملوك وانت مجلس القرشيين تحت عبد وأبو العالية فوق، إيش يعني؟ يعني ابن عباس يعني ما هذا يعني ما هذا؟ فيقول هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة، ويجلس المملوك على الأسرة. وعن علقمة قال كان عبد الله بن مسعود يقرب، يعني إذا جاء تلاميذ هؤلاء يقربهم ويقول أنتم دواء قلبي، يعني يعبر لهم عن المحبة تعبيرا صريحا، أنتم دواء قلبي. وكان الربيع بن خثيم إذا دخل على عبد الله بن مسعود لم يكن عليه إذن لأحد حتى يفرغ كل واحد من صاحبه، ويقول عبد الله مسعود له، يقول يا أبا يزيد، يكني تلميذه، يقول يا أبا يزيد لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، ما رآك، ما أنت تابعي ولست بصحابي، لكن لو رآك لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. هذا يقوله لمن؟ ابن مسعود يقوله لمن؟ من هو؟ الربيع بن خثيم، ربيع بن خثيم من سادات التابعين، ربيع بن خثيم يقول الذهبي فهذه منقبة عظيمة للربيع. وكان الربيع بن خثيم إذا أقبل إلى ابن مسعود قال عبد الله مرحبا أبا يزيد، مرحبا يا أبا يزيد، ويجلس إلى جنبه ويقول لو رأك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، لأنه هو يعرف النبي عليه الصلاة والسلام سيحب فلانا لماذا؟ لدينه وورعه وعبادته وفقهه وعلمه وحفظه وحرصه على الخير. الصحابة ربوا تلاميذهم على عدم الغلو، يعني ابن مسعود لما قاموا تبعه ناس قال لكم حاجة؟ قالوا لا، ولكننا أردنا أن نمشي معك. قال ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. فتنة للمتبوع هذه إيش نأخذ منها اليوم؟ تويتر، فولورز. الفولورز في تويتر، الفولورز في تويتر إيش؟ أيه، الذين يتابعون الشخص ماذا يكتب. فأحيانا يكون عددهم فتنة، أو كلامهم فتنة، أو غلوهم فتنة، وهذه قضية كبيرة الآن. الفتنة بين التابع والمتبوع في مواقع التواصل الاجتماعي، لأن القضية تحتاج الآن إلى نية حسنة ومقاومة النفس ومقاومة الغرور ومقاومة بعضهم يقول الله. هذه أشياء يعني شوف سبحان الله، بعضها حقيقي وبعضها وهمي وبعضها أسماء يعني أعداد، لكن حتى يعني يقرأ كلامه يمكن ما يقرأ إلا في الأسبوع مرة، ولا من كثرة المشتركين في التويتر، يشترك مع 100 200 600 1000 أحيانا، إيش يقرأ لمن ولا لمن؟ وهذاك المسكين يظن أنه يعني معاه أمم، وهو يمكن لما تيجي على العدد الحقيقي الذين يقرؤون ما هو مثل المسجل في العداد، واللي جاء صار عدد المشتركين عنده 20,000 يقول يلا أنت يا أبو مليون يا فلان أنا جايك في الطريق. يا أخي من اللي تحداك ولا من الذي؟ لذلك فعلا ترى يعني شوف كلمة مسعود يقول رضي الله عنه ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، فتنة للمتبوع. كانوا يتلطفون مع تلاميذهم وقولوا للناس حسنا ويكرمونهم. فعن إبراهيم قال كنا عبد الله المسعود علقم أبا شبل، وكان علقم عقيما لا يولد له، فالتكنية تكريم، والتلقيب أحيانا يكون إساءة. ولهذا قال الشاعر أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقبا. وعن علقمة قال أتي عبد الله بشيء يشرب، قال أعطي علقمة، يقول الذي أتى بهذا أعطي علقمة، ثم قال أعطي مسروقا، كل واحد يقول إني صائم إني صائم. فقال عبد الله مسعود يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال مجاهد ربما أخذ لي ابن عمر بالركاب، يعني ابن عمر الآن هو الشيخ فيأخذ بالركاب لي مجاهد تلميذه، لكن هذا لا يعني أنه لم يكن هناك مثلا شدة أحيانا. يقول عكرمة كان ابن عباس رضي الله عنهما يضع في رجلي الكبلة ويعلمني القرآن والسنن. وعن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق، قال ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري أنه فعلا 22 تكبيرة، لا تستعجل لا تستعجل تتهمه بالحمق، هذا يتبع السنة. وعن عكرمة أن ابن عباس وعمارا والزبير أخذوا سارقا فخلوا سبيله، فقلت لابن عباس، الآن عكرمة يقول ابن عباس بئس ما صنعتم حين خليتم سبيله، يعني الآن أمسكتم السارق ثم أطلقتموه. قال ابن عباس لمولاه لا أم لك، أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك. طيب ليش خلوا سبيله؟ لأنه لو وصل إلى السلطان لابد من القطع، القطع لابد من القطع. فربما أخذوه وعظوه أدبوه لكن ما رفعوه، لأنه لو رفعوه لقطع. وروى مالك في الموطأ عن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على بائع ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له وما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ فقال لي عبد الله بن عمر يا أبا بطل، وكان الطفيل ذا بطل، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. يعني هذه يعني تظن هذا كأنه يعاتبه، ما فقهت أنا ليش أروح للسوق، أنا صح لا أبيع ولا أشتري ولا، لكن إيه نلقى إخواننا في الله ونسلم عليهم وردون السلام، هذه وحدها كذا هذا أجر، كم أجر كم من الأجر فيها. وكانوا يربونهم على التواضع وهضم النفس، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. عن أبي الوازع قال قلت لابن عمر لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم، فغضب ثم قال وما يدريك ما يغلق عليه ابن أمك بابه. وقال عبد الله مسعود لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي رجلان. فهذا لما يرى من الشيخ يعني هذا التواضع سيؤثر في تلاميذه حتما. فلما يقول مجاهد صحبت ابن عمر يخدمه فكان يخدمني وكان يمسك ركابي وإذا ركبت سوى ثيابي بعد ما أركب الدابة يسوي علي ثيابي، ويقول كنت أسافر مع عبد الله بن عمر فلم يكن يطيق شيئا من العمل إلا عمله لا يكله إلينا، ولقد رأيت يطأ على ذراع ناقتي حتى أركبها. وكان التربية فيها جمع بين العلم والعبادة، يعني ما كانت القضية فقط تعال يلا أسانيد أسانيد أحاديث متون متون يلا علوم الآلة، لا، كانت المسألة ممزوجة بالعبادة، ممزوجة بالتطبيق، ممزوجة بالعمل. يقول ابن مسعود لتلاميذه كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. هذه وصية فيها الجمع بين العلم والعمل، بين العلم والزهد، بين العلم والإخلاص، لأنه قال كونوا ينابيع العلم، هذا من جهة، مصابيح الهدى في الدعوة، أحلاس البيوت حتى ما يكثر تكثر سقطات الواحد من بيت المسجد، يعني يقلل من الخلطة غير المرغوبة شرعا، سرج الليل في قيام الليل، جدد القلوب في حياة القلب والاتعاظ، خلقان الثياب في الزهد في الدنيا، تعرفون في السماء ولا تعرفون على وتخفون على أهل الأرض، إخفاء الأعمال والإخلاص، تربية على الإحسان، التربية على الخشية، خوف الله، على خوف الله تعالى. عبد الله بن دينار من تلاميذ من؟ ابن عمر، أحسنتم. كان مع ابن عمر يمشي، ومر ابن عمر براعي غنم، قال عبد الله بن دينار: خرجت مع ابن عمر إلى مكة فعرسنا نومة في الليل، فانحدر علينا راع من جبل، فقال له ابن عمر: أراع؟ قال: نعم. قال: بيعني شاة من هذه الغنم. قال: إني مملوك، أنا عبد أرعاها لسيدي، ما أملكها. قال: قل لسيدك أكلها الذئب. قال: فأين الله عز وجل؟ فأين الله عز وجل؟ ثم بكى عبد الله بن عمر، ثم اشتراه بعد فأعتقه. زيد بن أسلم تلميذ بن عمر حكى موقفا مشابها، قال: مر بن عمر براعي غنم فقال: يا راعي، هل من جزرة شاه صالحة للذبح تجزر سنا، يعني سنها؟ قال الراعي: ليس ها هنا ربها، يعني مالكها. قال ابن عمر: تقول أكلها الذئب. فرفع الراعي رأسه إلى السماء ثم قال: فأين الله؟ فاشترى ابن عمر الراعي والغنم وأعتق الراعي وهب له الغنم. خلاص، قال: كلمتك نفعتك في الدنيا، أرجو أن تنفعك عند الله. طبعا هذه لما يكون على مرأة من عبد الله بن دينار، ولا مرأة من يعني زيد بن أسلم، ماذا ستكون يعني أثر هذه المواقف في نفوس التلاميذ؟ التلميذ لن يبقى تلميذا طيلة عمره، لأن الشيخ هذا لما ينميه ويكبر وهو يغرس فيه العلم والقواعد، ويبدأ بصغار العلم قبل كباره، والأساسيات والأصول قبل الفروع، ولا ثم سيعطيه بعد ذلك ويعطيه، لابد يعني الإنجاز الحقيقي في النهاية أن العالم يطلع الطالب يسويه عالم، هذا هو الإنجاز. فإذا رأوا أن نبغ وفهم وفقه فقه وصار أهلا لأن يسأل ويستفتى ويدرس، لفتوا أنظار الناس إليهم. ليس من البداية يقول يعني الراوي سأل رجل من أهل البصرة ابن عباس عن شيء، فقال: تسألوني وفيكم جابر بن زيد وأم عمر بن سعيد بن أبي حسين، أرسلت ابن عباس تسألوا عن شيء، فقال: يا أهل مكة، تجتمعون علي وعندكم عطاء؟ شوف التزكية هذه، هذا التوجيه، توجيه الناس أن يسألوا فلان. كان أهل الكوفة إذا جاءوه يسألونه بعدما عمي رضي الله عنه، لأن ابن عباس في آخر حياته ذهب بصره، فيقول: تسألوني وفيكم ابن أم الدهماء، يعني سعيد بن جبير. وكان عبد الله بن مسعود وعلقمة يصفان الناس صفين عند أبواب كندة في موسم الحج، فيقرئ عبد الله رجلا ويقرئ علقمة رجلا، فإذا فرغ تذاكر أبواب المناسك وأبواب الحلال والحرام. وجاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن فريضة من علم المواريث، فقال: إيتي سعيد بن جبير، سعيد جبير من تلاميذه، فإنه أعلم بالحساب مني وهو يفرض منها ما أفرض. يعني في العلم بالمواريث بالفرائض يفرض ما أفرض، ولكن في الحساب هو أعلم مني. وكان تدريب الشيخ لتلميذه على هذا العطاء وتهيئته، وكانت تهيئته له بمكان. قال ابن عباس لسعيد بن جبير: حدث. قال: أحدث وأنت ها هنا؟ أنت الشيخ موجود أنا أحدث؟ قال: أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد؟ أوليس من نعمة الله عليك أن شيخك جالس ويقول لك حدث؟ فإن أصبت فذاك، وإن أخطأت علمتك، ماذا تخشى؟ وعن عكرمة أن ابن عباس قال: انطلق فأفتي الناس. طبعا هذه بعد كم سنة من التعليم. فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته. وبعض الناس الآن يسألون عن فرضيات وأشياء عجيبة. والاهتمام ما كان يعني بالطلاب فقط في الأشياء العلمية، بل كان حتى في الأشياء الاجتماعية. فسعيد بن جبير يقول: لقيني ابن عباس فقال: تزوجت؟ قلت: لا. قال: تزوج. ثم لقيني بعد ذلك فقال: تزوجت؟ فقلت: لا. فقال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. رواه البخاري وأحمد. ولذلك كان للصحابي كذا زوجة، طبعا من الزوجة كذا أولاد. طيب، الطريقة في التعليم بالتأكيد إن كانت تركز على القرآن أولا، لأنه هو المنهاج. قال ابن مسعود: إذا أردتم العلم فانثروا القرآن، فإن في علم الأولين والآخرين. وعن الأسود بن يزيد النخعي قال: أصبت أنا وعلقم صحيفة، يعني لعل فيها مثلا أشياء من كلام أهل الكتاب مكتوب من روايات أهل الكتاب، عثرنا على مخطوطة. فانطلق معه إلى ابن مسعود، وقد زالت الشمس أو كادت تزول، فجلسنا بالباب. ثم قلنا للجارية: انظري من بالباب. قالت: علقمة والأسود. ابن مسعود يقول للخادم: من بالباب؟ قالت: علقمة والأسود. فقال: أذني لهما. فدخلنا، فقال: كأنكما قد أطلتما الجلوس. قلنا: أجل. قال: فما منعكما أن تستأذنا؟ قلنا: خشينا أن تكون نائما. قال: ما أحب أن تظن بي هذا. شوف، يعني حتى التلاميذ كانوا يراعون الشيخ. الآن مشكلة بعض الناس يبغى يتصل ويبغى يرد عليه الشيخ فورا الآن، وإذا ما رد يا ويله من الكلام. أنت ما تقول أنت يا أخي. طيب، هو يعني ما يبغى يدخل الخلاء، ما يبغى يعني يستحم، ما يبغى يأكل، ما يبغى يكون مع أهله. وهذا واحد جاي المشايخ في خيمة الحج يفتون من الصباح إلى الظهر، ثم يأخذوا راحة يمكن نص ساعة كذا غدا. هذا جاي الأعرابي قبل الظهر عاد حكمك أنه جاء وقت ما قام الشيخ راح يرتاح يتغدى. انتظر، وين الشيخ؟ يتغدى. وين الشيخ؟ يتغدى. راح بنا تسلل ونزل رواق الخيمة: أنتم ما تشبعون. أعراب سبحان الله جفاه ما في، لكن يعني اللي يعني خلاص ارحموها أيضا. يعني كم واحد فوقه وفوق يعني. ولذلك سبحان الله بعضهم فعلا يستحق أن يعزر. وأن إذا جاء واحد جالي شيخ في منى قال: يا شيخ أنا وطئت زوجتي في مزدلفة. قال: أين؟ قال: في مزدلفة. قال: أين؟ قال: في مزدلفة. في مزدلفة يا شيخ. قال: أين؟ قال: خلاص خلاص يا شيخ، فقال الشيخ: أين في مزدلفة؟ أنا لم أجد مكانا أقضي فيه حاجتي في مزدلفة. فالشيخ يقول له: أين هو؟ عارف أنه في مزدلفة، بس فين في مزدلفة؟ يعني في ناس سبحان الله متخصصين كذا إفساد الحج كذا، يجي يعني يجيبوا الأشياء اللي فيها البدع اللي فيها إيش تبغى أعظم كفارة وأعظم فدية وأعظم، يعني متخصصين في كذا. يجيك واحد: شيخ إيش رأيك شيخ حج اليوم الواحد سفري، حج اليوم حج إكسبرس، وش والله نجي من جدة نسوي، حنا نروح عرفة مزدلفة نطوف نسعى نرمي الجمرة نطوف نسعى نقصر نرجع جدة والباقي دم، يعني غاية الاستهانة. طب أتم الحج والعمرة لله يا أخي، إما تحج ولا لا تحج، يعني إما أن تحج كما أمر الله ولا لا تحج. هذه إساءة، هذه إهانة، يعني هذه واحد يعني كذا عنده مشاعر الحج هذه، يعني أي كلام كأنه والله لو كانت رحلة سياحية إلا ما يقول متحف يوم الوقت الفلاني، ثم ملعب الوقت الفلاني، ثم تسوق الوقت الفلاني، الحريص على يقول كل الفعاليات والحج. طيب الحج عندهم صار هذا هين كذا 24 ساعة والباقي دم، يعني منتهى. إيش يعني ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ فنعود إلى القصة. علقمة والأسود: ما منعكما أن تستأذنا؟ قال: خشينا أن تكون نائمة. قال: ما أحب أن تظنوا بي هذا، إن هذه ساعة كنا نقيسها بصلاة الليل. فقلنا: هذه صحيفة فيها حديث حسن، هذه كلام جميل. فقال: يا جارية هات الطست واسكبي فيه ماء. فجعل يمحوها بيده، يعني هذه مكتوبة بحبر، فجعل يمحوها مثل مكتوبة على جلد، جعل يمحوها بيده ويقول: إن هذه القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. فما أراد المسعود أن يلتفت إلى كلام أهل الكتاب، تلاميذ في بداية في الطلب، الآن في مرحلة الطلب الانشغال بالكتاب والسنة، مع المصادر الأجنبية، مصادر الأجنبية اللي يكون ناخذ عن أهل الكتاب، وجدنا مخطوطة إنجيل، مخطوطة كذا. شوف الناس بعض الآن، الناس الآن مغرمين، يقول إيش فيها خلينا نطلع، حب الاطلاع، وقد يغرس في قلبه شبهة، وقد يصطدم بشيء لا يستطيع، لا يجد له جوابا، ويتحير ويحصل في قلبه أشياء. كان الصحابة يحثون تلاميذهم على تدبر القرآن. يقول ابن أبي يقول أبو جمرة: قلت لابن عباس: إني لأقرأ القرآن في ليلة مرة أو مرتين. فقال ابن عباس: لأن لا أقرأ إلا سورة واحدة أحب إلي من أن أصنع ذلك. فإن كنت لابد فاعلا فاقرأ قراءة تسمع أذنيك وتوعيه قلبك. وفي رواية قال: لأن أقرأ البقرة أرتلها، يعني بتؤدة وتأني وتدبر وتفكر، أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. فإذا كان في تركيز على مع التلاميذ على قضية فهم القرآن، تدبر القرآن، فهم القرآن. ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع، وعليكم بالعتيق. الفهم الأول فهم كبار الصحابة، ونحن بالنسبة لنا الفهم السلف، فهم العتيق. وكذلك كانوا يحرصون على اقتران العلم بالعمل. فمثلا يعظ أحدهم تلاميذه بقول الله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كان بعضهم يعظ تلاميذه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ كان بعضهم يعظ تلاميذه بقول شعيب عليه السلام، ها ما هو قول شعيب؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وكذلك التربية على العمل بالعلم، على العمل بالعلم. ولذلك خرجت كذا سبحان الله كأنها نسخ، يعني هذا نسخة من الشيخ، وهذا نسخة من تلميذ الشيخ، وهذا نسخة من تلميذ تلميذ الشيخ. ويقول رباح أبو المثنى: إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، إذا رأيت التلميذ وفاتك الشيخ ما فاتك كثير، وإذا رأيت إبراهيم النخعي فلا يضرك أن لا ترى علقمة، أشبه الناس به سمتا وهديا، كما أن علقمة أشبه الناس بمسعود سمتا وهديا. وهكذا تتواصل الأجيال، حتى قال الذهبي رحمه الله معلقا: تفقه أبو داود بأحمد بن حنبل، وتفقه أحمد بن حنبل بمن؟ بشيخه من؟ وكيع. وكان وكيع يشبه بشيخه من؟ سفيان، يعني الثوري. وكان سفيان يشبه شيخه من؟ سفيان يشبه منصور بن المعتمر. وكان منصور يشبه بشيخه إبراهيم النخعي، وكان إبراهيم النخعي يشبه بشيخ علقمة، وكان علقمة أشبه الناس بن مسعود، وكان ابن مسعود أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام في سمته وهديه. عبر عنها يحيى بن يمان. هذه قضية السلاسل مهمة جدا يا إخوان، هذه تربية، هذا واحد وراء واحد، وهكذا الأمة يصير فيها خير، لأن ما تنقطع هذه السلاسل، وإذا انقطعت خلاص كبر على الأمة أربعا. فلا بد تبقى هذه السلاسل موجودة في المسلمين. يقول يحيى بن يمان: قام عبد الله فقعد علقمة، ثم قام علقمة فقعد إبراهيم، ثم قام إبراهيم فقعد منصور، ثم قام منصور فقعد سفيان، ثم قام سفيان فقعد وكيع. وكيع شيخ من؟ أحمد. وأحمد شيخ أبي داود. يعني هذا معناها في تربية بالمعايشة، ما هي تربية كذا بالإيميل بالواتساب، إذا خذ رسالة من بعيد وحل عنا، لا، لأنه ما هذه معلومة، ما إلقاء المعلومة ليس توصيل المعلومة، لكن لما يأخذها من الشيخ كذا غضة طرية من لسانه، من مجلس في القلب بخشوع الشيخ وبكاء الشيخ، ويرى دوام مداومته وحرصه وتبكيره واقتران العلم بالعمل. هو دخل علينا لما انتشرت البدع، لما صار يعني واحد يتلقى من مبتدع، ولا يتلقى من صاحب دنيا، ولا يتلقى من كلام بلا عمل، ولا يتلقى، ولا ما في شيخ يتلقى من الكتب، صارت المصائب. لابد من إعادة هذا النفس، حتى يا أخوان على مستوى الآباء مع الأبناء، على مستوى الآباء مع الأبناء لازم يكون في قدوة، ملازمة، معايشة، توريث العلم، توريث العبادة، توريث حسن الخلق. ورثه يا أخي، ورث ولدك حسن خلق، ورثه عبادة، ورثه مصحف يقرأ بطريقة سليمة. شوف كيف يقرأون كما قلنا سابقا، والله مآسي مآسي. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالملعقة، مآسي. أنا أقول المحفظين إيش مر عليك؟ قيل يا نوح اهبط بسلم منا، ليش؟ قالوا السفينة فوق كيف حينزل؟ يا سلام. يعني مشكلة أن بعض الناس يقول يقرأ وبالخطأ وبالباطل، ويفلسف الخطأ ويبرر ويشرحه ويشرحه، يقول عن سفينة فوق كيف حينزل؟ قيل يا نوح اهبط بسلام منا. كانوا يستخدمون الأدوات، أساليب في التوضيح. يعني سعيد بن جبير يروي عن ابن عباس في قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، يعني كثيرا ما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركها لكم، فأنا أحركهما لكم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. طيب، لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى يتفلت منه ويحرك شفتيه وهو يقرأ عليه وتصير صعبة فيها مشقة، فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه يعني في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، استمع وأنصت، لا تحرك شفتك، لا تقلق، لا تخف، لن يذهب منك. ثم إن علينا بيانه وتفسيره وتوضيحه، وليس فقط أن يحفظ في صدرك، سنعلمك ونفهمك معانيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أداه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، يعني كما قرأه جبريل، رواه البخاري ومسلم. كنا نتحدث أن هؤلاء الصحابة، كنا نتكلم عن تحديدا عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، كيف كانوا يربون تلاميذهم، وأنهم كانوا في التعليم يستخدمون الوسائل المتنوعة. فسعيد بن جبير جلس إلى ابن عمر وهو يشرح حديث مبلغ أو يتلو حديث مبلغ العرق من ابن آدم، أنه يلجمه إلجاما ويبلغ شحمة الأذن، فخط بين شحمة أذنه بالسبابة، خط بين شحمة أذنه بالسبابة ليبين، يقول يصل المستوى، مستوى العرق يصل، وخط بالسبابة. وكذلك كان هناك تدرج في التعليم، يعني مثلا مع عبد الله بن مسعود يقول لتلاميذه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. كان يربيهم على قضية 10 10، ويقول لهم: كنا نتعلم القرآن والعمل به، ما كانت دراسة فقط نظرية، نظري وعملي. يقول: وسيرث القرآن بعدنا قوما يشربونه شرب الماء، لو جيت على الحفظ أهدر عليك. قال: لا يجاوز تراقيهم، لا فهم ولا عمل. وكان أبو عبد الرحمن السلمي يعلمنا القرآن 5 آيات 5 آيات، وأبو عبد الرحمن السلمي من تلاميذ من؟ ابن مسعود، خريج مدرسة الكوفة. من إخلاص هؤلاء الصحابة أنه كانوا يوجهون الطالب إلى أكثر من شيخ، يعني لا يكون يقصر الطالب على نفسه ويرفض أن الطالب يجلس إلى شيخ آخر، وإذا جلست إلى شيخ آخر أنت أنا بريء منك، والغيرة لا لا. قال عكرمة: قال لي ابن عباس ولابنه علي، علي بن عبد الله بن عباس: اذهبا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه. كان عنده حديث ما هي عندي، اذهبا إليه اسمعا من حديثه. كان هناك حث على تضلع الطلاب للعلم حتى يكون الواحد على مستوى العلم الذي يحمله ويعده للمستقبل. يقول مسعود عليكم للتلاميذ: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، يعني الناس يحتاجونه، وإذا ما عنده هو ما بنى نفسه بشكل صحيح كيف سيكون الحال. ويقول أحدهم: يا بني إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبارا. الزمن يمشي، أنتم ستكبرون، فمن لم يستطع منكم أن يرويه فليكتبه وليضعه في بيته، فتحتاج بعد ذلك. أنت الآن لا تستطيع أن تحفظ، إذا احتجته وجدته مكتوبا مضبوطا. وما أقبح على شيخ يسأل ليس عنده علم. أيضا قضية التدقيق والإتقان. الأسود بن يزيد تلميذ ابن مسعود قال: كان عبد الله يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن، يأخذ علينا الألف والواو. كيف يعني يأخذ علينا الألف والواو؟ إيش أول الرواية؟ يعلمنا، كان يعلمنا إيش؟ التشهد، يأخذ علينا الألف والواو كيف؟ الصلوات الطيبات، الصلوات فيها واو، طيبات ما فيها واو ألف. لا يجي واحد يقول الصلاة بدل الصلوات، لا، يأخذ علينا الألف والواو. كان عبد الله يأخذ علينا الواو في التشهد، وحتى لو الصلوات والطيبات بينهم واو، الصلوات والطيبات من ألفاظ التشهد الواردة الثابتة، التحيات لله والصلوات أو الصلوات والطيبات. فهناك ألفاظ على أي حال فيها بالواو فيها بدون الواو، فيعلمهم بالنص، وكانوا حريصين على هذا الإتقان ويتحفظون التشهد، تشهد عبد الله مسعود، ويتبعونه حرفا حرفا. قال الأسود: رأيت علقمة يتعلم التشهد من مسعود كما يتعلم السورة من القرآن. وفي أحاديث انتقلت: علمني النبي صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه، فروح يعلم اللي بعده، يعلمه هات كفة حط كفة، يعلمه الحديث اللي بعده، التلميذ الشيخ من التلميذ، كل واحد مسلسل مسلسل الحديث، في أحاديث مسلسلة حتى بالضحك مسلسلة، حتى ب إني أحب والله إني لا أحبك، حديث معاذ هذا مسلسل، وقع مسلسل. ومن أواخرهم في زمننا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، يروي حديث معاذ المسلسل بالمحبة. فإذا علمه يقول: والله إني لا أحبك، لا تدعن أن تقول دور كل صلاة. ويلقى الحديث لمن يستحق أن يلقى، مو يجي واحد من الشارع يقول والله إني لا أحبك ولا يعرفه أصلا. بس هذا بعد المراس وكذلك كان تعليم ما يحتاج إليه. فعن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلنا على عبد الله ومعنا علقمة والأسود وجماعة، فحدث بحديث ما رأيت وحدث به القوم إلا من أجلي، لأني كنت أحدثهم سنا. ما هو الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البلاءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وكان هناك تنبيه الطلاب إلى مواضع الإشكال، إلى مواضع الإشكال. فمثلا لما يعني أثيرت شبهة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر قريش، إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير، فماذا قالت قريش المجادلة في البداية قبل أن يسلموا؟ قالوا: هذا عيسى يعبد من دون الله، على كلامك يعني ما فيه خير، مع أنه هذا جدال بالباطل. لذلك ولما ضرب ابن مريم مثلا: إذا قومك منه يصدون ويضجون، مع أن المقصود بحديث يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير، يعني يعبد دون الله وهو راضي. أما عيسى عبد من دون الله وهو راضي؟ لا. فلذلك ما ينطبق عليه. وكانوا ينبهون الطلاب على علة الحكم، على علة الحكم. فلما علم ابن عباس طاووس حديث نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، حتى لا يصبح دراهم بدراهم الطعام مرجأ، فشرحها له. يعني مثلا لو أنا اشتريت من هذا الاسم، اسمك أسامة، طيب، وأنت عماد، لو أنا شريت من أسامة طعاما، لو أنت عندك رز وأنا شريته منك وما استلمته منك، الرز عندك يا أسامة، ورحت بعته على عماد، شريته منك مثلا، ما شريته منك 120 ورحت بعته على عماد 100، وقلت خلاص أنت يا عماد روح استلم من أسامة، في الحقيقة صار كأن ذاك هو البائع وهذا هو المشتري، واللي في الوسط هذا إيش صار؟ 120 ب100، دراهم بدراهم مع التفاوت في الربا، حيلة. فلذلك نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى، حتى ما تصير حيلة على الربا، يروح يشتري سيارة ولا يشتري مواد بناء ولا يشتري معادن على هذا التورق، اللعب هذا اللي موجود، البنوك اللي يسموها تورق، وين المعادن؟ والله في ألمانيا. أوه. طيب وش أنا شغلتي معكم؟ قالوا نبيعك المعدن، طيب ونبيعك 100,000 معدن بالأقساط، وبعدين توكلنا في بيعها، وبعدين نحطها في حسابك. وصارت الشغلة كلها 100 ب120، والمعادن ما فيه، انتهت العملية إلى دراهم بدراهم، ربا حيلة. كذلك كان عند هؤلاء الصحابة الاهتمام بمراعاة النشاط، فلذلك كان أبو وائل من تلاميذ من؟ عبد الله بن مسعود. يقول كان عبد الله يذكرون كل خميس، فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدث القوم ما أقبلت عليك قلوبهم، حدث القوم ما أقبلت عليك قلوبهم. قال: فإذا انصرفت قلوبهم فلا تحدثهم. قالوا: وما آية ذلك؟ شلون نعرف؟ طيب أنا أدرس ناس أمامي، كيف أعرف أن قلوبهم معي ولا لا؟ القلوب جوا. قال: إذا حددقوك بأبصارهم، واصل، فإذا تثاءبوا واتكأ بعضهم على بعض، خلص. والله يا أخوان، بس الآن أنا ننتظر الإقامة، يعني أنتم منتظرين يعني. وكان هنالك حث على المذاكرة حتى لا ينسى العلم، فيقول المسعود لطلابه: تذاكروا الحديث، فإنه يهيج بعضه بعضا، يعني هذا يذكرك بهذا، وهذا يذكرك بهذا، وهذا الإسناد يذكرك بهذا، وهذا الإسناد، وهذا المثل بذاك الإسناد، وهذا يهيج بعضه بعضا، يعني يصير عندك تربيطات وتوصيلات تعينك كثيرا جدا. وكان في صبر على التلاميذ، صبر: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مكنونها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. يقول مجاهد: قرأت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أقف عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت، فيما نزلت وكيف كانت، كل آية 6236 في 3 عرضات كل آية. فما يعني العلم ما هو جرعة كذا، يجي واحد يأخذ جرعة يمشي، هذا شيء سيؤخذ بالتدريج على مدة طويلة، تأسيسا وتقعيدا وتأصيلا. وكذلك كانوا يربونهم، وتماذا تعد هؤلاء ليكونوا في الغد من المفتين، حتى في قضية يعني مراعاة حال المستفتي. مثلا يجي واحد يسأل ابن عباس وهو أمام التلاميذ، يسأله فيقول: هل لمن قتل مؤمنا توبة؟ فيقول ابن عباس أمام التلاميذ: لا، إلا النار. فلما ذهب الرجل قالوا لابن عباس، التلاميذ يقولون: ما هكذا كنت تفتينا؟ أنت كنت تفتين، ما في ذنب إلا له توبة. الآن لما جاء هذا يقول القاتل له توبة، تقولوا: لا، إلا النار. قال: إني أحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. هذا السائل من كلامه ومن هيئته وفراستي فيه أنه هو الآن يسأل قبل الجريمة، ناوي له نية على واحد، وجاي يسأل قبل: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين. ها يا شيخ، القاتل له توبة؟ لا، إلا النار. قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك. راحوا بحثوا، تلاميذ ابن عباس بحثوا في السائل، طلع فعلا بينه وبين واحد مشكلة وناوي عليه. ما كان يعني على جلالة قدرهم يستنكفون أن يتعلموا من تلاميذهم، يعني صار مرة بين نقاش بين ابن عباس رضي الله عنه وعكرمة في قوله تعالى: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هؤلاء نجوا ولا ما نجوا؟ يقول ابن يقول عكرمة: ما زلت أبصره حتى عرف أنهم قد نجوا. أما الالتزام بالسنة والحرص عليها، وسالم مع عبد الله بن عمر لما يروي أنه جاء رجل سأل عن التمتع قال حسن جميل، قال أباك ماك أبوك عمر ما كان، قال ويلك فإن كان أبي قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، مع أنه أبوه، مع أنه أبوه. وهكذا أبو الجوزاء يقول: سألت ابن عباس عن الصرف قال يدا بيد لا بأس به، ثم حججت مرة أخرى والشيخ حي فسألت عن الصرف فقال وزنا بوزن. والقصة الخلاصة فيها أن الرد إلى الدليل، الرد إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم كان في تربية على التحذير من البدع، يعني عمليا، يعني مثلا يأتي المسيب بن نجبة إلى عبد الله بن مسعود يقول: أنا تركت بالمسجد قوما حلقا حلقا، كل حلقة واقف عليها واحد يقول سبحوا مئة فيسبحون سبحان سبحان سبحان، كبروا مئة فيكبروا سبحان. قائد على الحلقة. قال: ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيء حتى أنتظر أمركم. قال: أفلا، وتروى القصة عن أبي موسى، حتى قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن أن لا ينقص من حسناتهم شيء؟ إيش هذا الأسلوب هذا الجديد في الذكر؟ إيش المخترع هذا في الذكر؟ ما هذه البدعة في الذكر؟ وغطى وجهه وتلثم اللثام ودخل عليهم سلم أنا ابن، وعرف كشف اللثام فعلا، تأكد أولا أن الرواية التي جاءته صحيحة فعلا، مسجد وحلق وكل واحد يقود حلق، كبروا مئة سبحوا مئة. فقال: أنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحكم ويل، يعني ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، ما أسرع هلكتكم، ما الآن ثيابه يعني ما بلي، ما مضى على موته وقت طويل، على طول انحرفتم اخترعتم في الذكر. وأنكر عليهم إنكارا عظيما، قال: إنكم لمتمسكون بذنب ضلالة أو إنكم أهدى من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. يعني واحدة من ثنتين، يا أنكم تعرفون أكثر من الصحابة يا أنكم مبتدعة. وكذلك وجدنا القصة في قضية تحذير بن عمر من القدرية والتحذير من الفتن. وهكذا كان عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، سيرهم في الحقيقة مع تلاميذهم سير عطرة تستحق الاهتمام والله والمتابعة والقراءة، ويستحق أن يسلط المربون عليه الأضواء، وأن المشتغلين بالعلم الشرعي يهتمون بسير هؤلاء يعني واضح، يعني النخبة هذه المجموعة من الصحابة كيف ورثت العلم حتى أخرجت هذه. والله يا أخي لو أنت تخرج بس واحد أو اثنين، كل واحد فينا يعني يجعل من رسالته في الحياة أن يخرج واحد أو اثنين للأمة هذه، حتى لو من أبنائك، تخرج للأمة واحد أو اثنين من العقليات النجيبة، ويعني فيها تعليم وفيها تربية وإحسان وإتقان وعلم وعمل على هذا المنهاج، والله تغير مستوى الأمة. أصلا مستوى الأمة ما تراجع إلا لما تراجعت التربية، لما تراجع المنهج هذا، لما تراجع المنهج هذا يا إخوان. فلا بد من العودة إليه وأن نسلك هذا المسلك ونستفيد من الصحابة هذه استفادة، كل على قدر ما يستطيع يا أخي. نحن نعرف أنه مو كل الناس علماء ولا كلهم فقهاء ولا كلهم حفاظ، لكن بلغوا عني ولو آية. يعني ممكن تأخذ جزء من هذا الهدي وتقتدي به، شيء من هذا تخرج به من تستطيع أن تخرجه من طالب أو ابن أو بنت لك، يعني إمام بعض المأمومين، مدرس بعض الطلاب، أب بعض الأولاد، خرج لك أحد لهذه الأمة، ازرع فيهم شيئا ينبت في المستقبل. هذا والله المكسب الحقيقي. هذه السلالات البشرية في العلم والتعليم والتربية والدين والعمل، هذه والله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يحيينا على سنة سيد المرسلين ويميتنا عليها، إنه سميع عليم.